كلام قلبك إلى تعلم يوفك الله في دارين لا تكيم على النبي وعليهم أنعين سلام دائما أرمى بسبيل بارك الله تمام ليلة هم تيغا وقفته لبلوغ الجد قائله قائله فاخرع وقال له ما ذاك من نذري إن كرر الغط مرات يقول له رع باسم ربك أنت الخاتم النذري وغطه بسنك موم جبريل لبلوغ الجهد بمجرد قائله برم لكم جاجي وقته فاخرع جنجل وقالت أنت محمد لو نيل جبريل نكو ما داكا جدان لي ماي سنت من نوزي بوك سما عادا اذ كرى بابو ما موم جبريل الخطا بسغ اخطا خاو دام بوك ما تخ جان تكاتو ني لا سنو باتي باتي لي لا يقول الله وياكو يقرأ لنا جنجل بسم ربك يطر بروم نقنط يوكب الخاتم النذني يا بطل رنج يرنتي واو مو بس يمكن بس يطريون بس يمكن سلام أم لام تبسك الخطة الأولى ليتخلى عن الدنيا والثانية ليتفرغ لما يوحى إليه وثالثته للمؤانسة بس قمك بس جنطيون بس قشكك بس محمد ويبتي عدونا لي عدونا رك حد بان يخو عدونا مبانكو فعليت بس نعيالك مبانكو وهنو مبانكو ديك مباح بس نعيالك دكو بك ويبتلي إسكارا قدت مرات بتاقلن بوخو كفي خطته الأولى ليتخلى عن الدنيا والثانية ليتفرغ لما يوحى إليه وثالثته للمؤانسة لفلوس بجكبي لبقى من يتعدنا نيان قلبي لبقى من يوم القرد يقبوا باخ خيرون لكم نتيا اللي بوي يتلقى يقرأ باسم ربك لغا جانس تربهم وجوب استفتاء القراءة بسم الله الرحمن الرحيم غيره غير أنه أمر مفهوم لم يبين له بأي اسم من أسماء ربه يستطيعه حتى جعل قوله بسم الله مجريها ومرسيها اقرأ باسم ربك وإن بابا خمقل للي ورمان أبكو على الله ورمان جان بينك ورمخل بسم الله مجريها ومرسيها من بسم الله ينفع بسم الله مبين بسم الله وقال كما فيها بسم الله مجرى مرسها وكتب بسم الله فلما نزل قل الله أعوذ الرحمن مبين بسم الله الرحمن يمت بابا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن يواتي متقبل بسم الله الرحمن الرحيم مدام يقرأ باسم ربك لنكو وخ خمل لك قريبا لك ونعبكو باسم الله مجرعها ومزاوك نبني باسم الله مدام بات كرم قل الله أود الرحمن وك من باسم الله الرحمن يمكى إنه من سليمان وإنه باسم الله الرحمن الرحيم وك يقال باسم الله الرحمن الرحيم مدام waaw dem waaw bismillahir rahmanir rahim nisaa'u ashiru kutubi samawiyya wa misbahu basa'ir ahli al-ma'arif ar-rabbaniyya wa kalimatun qusiyatun min kanzi al-hidayah wa qil'atun rububiyyatun min khil'i al-wilaya wa wasatun qaribatun lil-inayah wa rahmatun khassatun lil-jinayah bismillahir rahmanir rahim moy caabi teddi téré yàlla yi mu wàcc yépp bisaa raxi mooy seen caabi mooy lamp way xam ni yàlla ñépp di gis te mooy baat boo xam ni moo gën a sell ci baatu yàlla yi nga ndàmm loo xam ni moo gën a jub ci ndàmm yàlla yi ilahillah bu fekkoo ni yàlla am na mbub mooy solo ko summiku ñu bisaa raxi mooy mbubam te it moo gën a jagle ci ku bëgg a jege yàlla muy nag bisimillahi rahmani rahim bisimillahi rahmani rahim albaau alalifu wallaamu walbaau walsiinu walmiimu walhaau walxaau walnuunu walbaau lu mu siñefe bisimillahi rahmani rahimi alalifu salaam ga wallaam والباء والسين والملك والميم والهاء والحاء والنون والباء فتلك حروف بسملة وأشرف القواعد وأتم العوالم وأعظم الأسماء بسم الله الرحيم مولم كم يتد مش غير تد ما غير مثل في عالم يال بن يب ما غير تد في طول يال يب بابا لبابي ومن الباي مع الميم وجد الملك الشاهدين ومن الباي مع السين تكون عالم ملكوت العلوي ومن الباي مع الالف تكون الاسماء ومن اللام مع الهاي ترتب الاطار ومن الراي مع الحاي ظهرت الرحمه ومن النون مع الباي ظهرت حكمه خبزتي مدام ومن الباي مع الميم وجد الملك الشاهدين بسم الله الرحمن الرحيم lépp loo xam ni moomeelu yàlla la ci li ñu war a teewe mooma ubeel baay maa siini te kunu aalam malakotul olu yi baa bi ak siin gi lépp la aalam malakotul olu yi ca la añu ubeel baay maalaale fi te kawwaratil asmaa mboolem turu yàlla yépp ni ko tënk ci baa bi ak siin si baa weeg laam gi rek wubillahi ma alhaayi nag tarattat bil atwaara lépp lu jamono ak lu jamono ëmb te la ko yàlla tënk wumina raayi ma alxaayi raat rahmatu lépp loo xam ne yërma ne yàlla gu feeñ la ma ngi ko tënk ci raaga ak xaaga wumina nuuni ma albaayi daara xikmatu xabati lépp lu muy tëbb lu muy tëbb di ko terale nit ci la ko tënk suman ba xakka nag ala isharati latifatin ni anfaasil maxluqiina wa anwaari musallin lépp loo xam ne noonu ku ñu bind la wala muy leeru way julli ñoom ñépp ci bismillahi rahmani rahim ci la ko yàlla tënk iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaq min insaan min alaq xalam nag ñett la iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaq min insaan min alaq iqra wa rabbul akram alladi xalaq adama min insaan min alam ya'lam xalam ñett la ñett la alxalabu lawal alladi xalaqa allah bi yadi wa amara an yaktuba lawhal mahfuz wa thani xalabu lmalaikati alladi yaktubuna bi lmaqadira wal kawaida min lawhal mahfuz athalithu aqlamu nnaasi yaktubuna biha kalaamuhum wa yaslun biha ila ma'aribihim xalima ñett la xalima gi xam ne yàlla ko bind dam la yàlla bindal boppam ba mu ko bindee boppam nag mu bind ci la waxu mahfuz ba mu jeex tag lu war a am ak lu war a nekk ak lépp mu jeex ak xalima gi xam ni malaaka yi moom la ñu bindee nekk teef yeeg dogalu yàlla yeeg yépp ci la waxu mahfuz xalima ñetteel gi nag mooy doomu aadama nag xalima gi bindee sa xaalal cheikhoog sa yeneen ndax yàlla kat xalaqallahu taala arbaata asha bi yëddi yàlla ñeenti yëf la bind ci loxoom dudul ñent bi dañ ko rek fakana madam ñent yi la yalla bindal ci loxal bopam dudul ñent yi dañ kun fayekonu rek madam wayal qalam khalimati yalla ko bëli ci loxom arash moko bëli ci loxom jëna taadri moko bëli ci loxom adama moko bëli ci loxom خلق الله تعالى أربعة أشياء بيده ثم قال تعالى لسائر الحيوان كن فيكون وهي القلم والعرش وجنة عدن وآدم عليه السلام نيانت يفي يالا لين بن تلوخ البطم لذل نيانت يرك دين كن فيكون نيانت يالا خليمكي موكو بني تلوخ البطم عرش موكو بني تلوخ البطم أجن عدن موكو بني تلوخم آدم موكو بني تلوخم واو lan la mo gëna jëkka wacc jëkkara bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqa al-insana min 'alaq iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama al-qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam awjid al-qira'ata awjid al-qira'ata mubtadi'an bismi rabbika iqra bismi rabbika awjid al-qira'ata mubtadi'an bismi rabbika alladhi khalaqa al-khalaiq اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ أي أوجد القراءة رفض الله سمجانك مبتدئا باسم ربك نجدك تربهم الذي بقى خمني خلق الخلائق أي خلق الإنسان لك بالنبي نفيب سقب رخيات يبلك القرآن القرآن تقرأه يقرأ بسم ربي الذي كواج من تتك يدير سورة مدسير الذي كواج وإن يقرأ بسم ربك الذي كواج تقار الحراء مغل السيو أنا لم جواجه في القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل سبا كسبت فهم لا يظلمون واو قنا يقرأ la wacce ak lu defam ko wacce bank sa baram o ba yaqra bismi rabbika suma nur wal qalam suma yaal muzammil suma al mudaththir suma tabar yada abil haq suma sam su kuwrat suma salisa rabbika al ala suma walil idha yasha suma wal fajri suma wa duha suma lam nashrah suma wal asri suma al adiyat suma yatinaka kawsar سما عليكم التكاثر سما عرائته سما خيال كافرين سما الفيل سما قلاء أحد سما والنجمي سما عبسة سما القدري سما الشمس والدعاء سما البروجي سما التين سما الأفقرش سما القارعة سما القيامة سما العمزة سما المرسلات سما القار سما البلدي سما الطارق سما صور الساعة سما الصعد سما العرام سما الجني سما ياسين سما فرقان سما فاتري سما مريم سما طه سما الواقع سما الشعراء سما النملي سما قصر سما بني اسرائيل سما يونس سما هود سما يوسف سما حجري سما الانعام سما الصافات سما النقمان سما السبعي سما الزمر سما المؤمني سما سيدة سما الزقام سما الزخرف سما الدخان سما الجاسية سما الاقام سما الساريات سما الخاشية سما الكافي سما النحلي سما النوح سما ابراهيم سما الانبياء سما المؤمنون سما التنزيل سما الطور سما الملك سما حاقة سما صالح سائل سما عمد سائلنا سما النازعات سما الزكبرات سما سلام شقد سما الروم سما العنكبوت سما ويلي مطفير يويو non la tafla do yoy la wacce ci bakka wacce fa ñera ben ci metti mu na waral banka sa baram bakara suma lanfal suma ali imran suma al-ahzab suma al-mumtahidati suma nisa'i suma yazizati al-ard suma al-hadid suma muhammad sallallahu alayhi wasallam suma ar-radi suma ar-rahman suma al-insan suma al-tariq suma lam yakuni suma al-ashri ثم الفلق ثم الناس ثم الاجانس الله ثم الفتح ثم النور ثم الحج ثم المنافقون ثم المجادلة ثم الحجرات ثم التحريم ثم الصف ثم الجماعة ثم التغابر ثم الفتح ثم التوبة ثم المائدة فدوير يو ak benn la wàcce mëti mën a war. Dégg sama kàddu. Waaw wa ma atu ayati fi quraani nag ma atwalu ayatin fi lqouraani ma axsaru ayatin fi lqouraan ma afdalu ayati min alquran ma azamu ayati min alquran ma alayati lati afdalu min alfi aya wama alayati lati yuqalisiru aya wama alayati lati tastahdi qiraat alkutub arbaa wama awfaqu alaya fi alquran wama arja alaya fi alquran wama akhfa alaya fi alquran waafidu aya fi alquran wama yasqaru shay fi alquran mu alquran jallaaya ci gëna gudd jallaaya ci gëna gatt gan laaya ci gën gan laaya ci gëna mag gan laaya ngay jàng mu mel ni ku jàng junni laaya ana jan laaya nekk sangu laaya yi ana jan laaya ngay jàng mel ni ku jàng sawret ak liy jëlëg zaboor ana gan laaya ci gëna dëppoo ana gan laaya ci gëna yaakaaru gan laaya ci gëna ragallu gan laaya ci gëna joyulu gan laaya moo ci gëna booli yiir ak ay gan laaya ci gëna tere de défense musiba gan laaya ci gëna baax ci nit koo xam dafa ñàkk amul dara jan laay joo xam ni boo garim jéggee su jóot jan laay ngay bind ci xale bu su ko judd mu gudd fan wala boog mu dudd lu ko neex ma dama aaya gën a dudd alquran ayatu kursiyu ama atu ayatu fi qur'ani ayatu kursiyu mooy lay ji gën a gudd ci alquran moo tax alayhi salatu wasalam ni ayatu kursiyu fihi xamsuuna kalimatan fi kulli kalimatin xamsuuna baraka ayatu kursiyu am na juróom fukki baat te baat bu nekk juróom fukki barke la moo tax ayatu kursiyu doo ko xëyee jàng wala nga tëdd jàng ko dara du la laal ba bërsët doo ko jàngee doo laal ba jëtt bisoo loolu nga mën laal daal danga ko fàtte aaya bi gën a gàtt ci àdduna nag zuq zuq waay zuq aaya la moo gën a gàtt moo gàtt gën a gàtt ci aaya wa ama aadamu aayatin aaya boobu ku ko jullee di nga am julli déedéet ñu wala daale zuq zuq rek benn baar rek téere dañ ko dàq gën ji aaya ci alquran ba te ayatu kursiyu muhammad nee na man xaraja min manzili yi fa qara ayatu kursiyu naza allah an alfaqra min bayna aynihi ku jóge sa néeg wala sa dëkk jàng ayatu kursiyu bés na xaw ma ku ñàkk waaye doo ca bokk may naa leen ko waaye gaañu xeet man xara ayatu kursiyu ida axada madiao aminallah taala ala nafsihi wa jaarihi wa jaari jaarihi wal abyaati xawlahu kuy tëdd jàngaa ci kursiyu wóolu nga ci guddi gi ku denda yow wóoluloo nga ko ku dégga yow néegit néeg ba wóoluloo na ko muy nag sango alquran mooy lan suratul baqara parce que ay tukkur ci la nekk ban aaya rek ngay jàng bu mel ni jàng nga sawreet ak linjil ak zabar furqan mooy alladi xalaqani wa huwa yahdini wa alladi huwa yut'imuni wa yasqini wa idha maridtu fa huwa yushfini wa alladi huwa yumituni suma yuhyini wa alladi atayasa li khatiati yawm ad-din rabbi hab li hukman wa alhiqni bi salihin wa aj'alni wasita jazaa'im wa aghfir li abi innahu kana min al-dhalimin wa la tufsini fi yawmin wa la tufsini yawma la yanfa'u malun wa la baduna illa ma tabaqa min salim laay yi ma jang boko jange mel ngay ku jàng tawreet ak lin jiin ak zabor ak furqaan aya di nga xam nag ni moo gën a jàppanal ci aaya yépp mooy wama tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu wa ilay unib aya di nga xam ni moo gën a bari yaakaar nag mooy qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah aya di nga xam nag ni moo gën a ragalloo ñépp mooy lan fa man yaamal misqaala zaratin xayran yara fa man yaamal misqaala zaratin charan yara boobu moom foofu moom moo gën a tiital tiitle ci aay wàcc yépp. faman yaamal misqaala daratin xayran yara faman yaamal misqaala daratin charran yara. it sonni daratu ku ko jëf ci yiw da nga ko gis, ku sonni charratu ku ko def ci aay da nga ko gis. aay bi nga xam nag ni moo gën a jooy ci alquran ci yaakaar faman yatawakkal ala allahi fa huwa hasbuhu inna allaha baligh amrih. mu ni nag aay bi nga xam ni soo ko jàngee yàlla jéggale sa bakkaar ban laaya la, ak laaya ji nga xam ni moo gën a maalu ci laaya yi, inna allaha yaamuru bil adli wal ihsani wa itaai dhil qurba wa yanha anil fahshaa wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkaruun. aay bi nga xam nag ni mooy fal say bakkaar mooy ban mooy ban waay ma dema waaw ba ladin ida faalu faachatan aw dalamu anfusahum dhakaru llah wastaghfiru dhunuba wa bayyanu dhunuba ila llah. boo ko dee jàng fukki yoon ak juróom ñett bakkaar boo am dana xosti ko ba jeex tàkk. ma dama mu ni nag aay bi nga xam nag ni boo ko bindee ci téere takkal ko ab liir yàlla mën taa def barke surtout taxaabun surtout taxaabun même juróom ñaar juróom aay yi ci dëkk sax doy na. aay bi nga xam nag ni yanbaghi lil insaani idaa marra biha an yajcala yaddahu ala raasihi. laay bi nga xam ni boo ko rombee ñu di ko jàng war ngaa xam sa loxo takk sa bopp gan laaya la lewan sene hada alquran. moo tax jibril nee na muhammad yàlla nee na lawan zalnaha ku ko jàng tuddi ko sa bopp shifaaun la min kulli daain ila saam saafara la ci bépp jàngoro ndare saam saam nag mooy dee kéema la ko jàng saafara loo teg wa aba mutaidan demal waay ما يرى فتئان وسائلا سملوني ترفوق مامي على النبي وعليهم أجمعين خديدة سكنت بقلبك إلى كان لم يمسك الله في دارين لا تكيمي على النبي وعليهم أجمعنا كما ما ربنا أجمع جاء الورقة تاتي ما رواه لا وقال لنا موسى موسى تكفى بالتسليم واو wa aaba jallu ne moom muhammad ba ko jiri fekke xaaru xira bokk ko ñett yoon di ko jàngal mu ne ko jàng du sama baax. wa aaba jallu ne moom muhammad mursaidan mi doon lekkam li aji lox basian ngir gët ngir mi lekkam laaji tiit mi maa ngir laala yaraa gis na ko. wa xaayilan mi doon lekkam laaji wax zammiloo nii dëkkus leen ma zammiloo nii sàng leen ma su ko defee tarfaxoo da ngeen yëkkati xóomi sama njàqare. xadijatun sakanat bil qalbi qaailatan lam yuxzik allahu fi daraini la takimi jaat li warqata taxki ma rawaahu lahu wa qaala na muusa zaki watafini. xadijatun xadija sakanat dalal na bil qalbi ci xolu muhammad ba xaailatan bi doon lekkam di ko wax naat ko lam yuxzika di la gàccil mukk laaha yàlla fi daaray ni teet nag alaaxira laa fekki mabul jàq jaat dikkre nag moom xadija li war xate ma nofal tax kii mbir ma koy nettali maa la nga xam ni rawaahu solo la ko muhammad mu solo ko xadija laa waxaale mu ni ko santal di dikkal muhammad du dara naa muusu muusa sekkre ñoom si yàlla muusa rek ba dikkalel muusa moo dikkal muhammad tabtasim na nga mooy docteur Sim contaneel laki lolé né Moussa Moussa moy sékkal bi di ko don yalla Moussa xam nga da nga def way docteur Sim mo ñal do sék yalla tani kuntu ta daiman yasal wa kuntu ayyan لدال إخراج الإدامة على النبي وعليه علينا سلام ربنا دائما آمن قد آدم نسال الروح قل أمين على رسل أراتب كي أوسى بنسمه على النبي وعليه علينا يقول لآدم نون ثم تفرنوي ثم موسى لإبراهيم تبمي على نبي وعليه أجلنا سلام ربنا واو ولم يكن عليه السلام علم قبل ذلك بجبريل ولا بشكلي فقالك الله والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتسهل على هذا الحق فلا يسيطر عليك شياطين والأوهام والأوامر إلا اختارك لهداية قومك لتتأكد خليط ما ظلته منكم يودي بلجاك ndax yaay jokk bokk gi di yelo loru mbinde fi di fadu yu ñak yi di teral gan yi xew xew ya ca gën ñep fa la yalla dula te gacce mukk boba nak muhammad xamul jibril xamul ci yoy dara bu mu dikko wax do fa nak ibnu ammi khadijata doom bay tok khadija la wa kan imran qatana fi jahiliya wa kan yusul kutub al arraniya dal bi ni din ci torop ci ibraniya ما شاء يكتب وكان شيخا كبيرا كان عما ورقته قول لهم انكم مقب سلم خطك دي بند تواب فقال له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك فقال يا ابن أخي ما ترى فأخبره عليه السلام خبر ما رأى فقال ورقته هذا ناموس الذي نزع عليه موسى عليه السلام لأنه يعرف على رسالاته إلى أنبياء وجل عليه السلام من كنك da nga contane c'est que bu dikkelon yent yalla Moussa te moy nubu waga di ci da Jibril mom rek la yalla teri nak kuntu fiha saliman jazaan wa kuntu hayyan lada al ikhraj lil idami khud adama nazala ruh al amin ala rusul urattib kay ujza bi nazmihimi ha yabun li adama nun thumma ta fali nuh thumma Moussa li ibrahim adbani دال لإدريس عيسى هذا يا عددا وللحبيب كد ألف الفلاتهم ما زال ياتي له جبريل عد يدي من السياد والحكم مني يا ليتني يا تكون من لك كنت منك جزعا لأجي الدقر جزعا دولاج سالما ما أجي مجتو فيها كدير النبوة محمد وكنت سمنك تم hayyan di dund da ngay xaji bas dama genné muhammad makali idami ngir nona bu yow mukhrija no aw mukhrija yow na dañu ma genné ci moyna am ndey tam nak xus nga japp adama limu la nga xamni na sala wacce nako ruhu jibril al amin kadi ku ju wolu ala rusul ci yaran jibril lim wacc ci yorenti nga ma do neena te limba ko rek tibu nako tassé bala djib malik kil ujza ngir bu fayef ba dinabnihi mi ci nasbale nabe ala djib malik yorenti nyaatu yalla jiri wacc ci ñom muni yebun li adama nunun summata falin